الحصان. نعم. طيب بالنسبة إذا قتل هذا الرجل الذي حدث له الحصان، هل عليه شيء؟ مات منين؟ الحصاد. الحصاد حذف، مات موت. رجل حذف رجل بحصاه حذف الدم وكان عنده ضعف دم، ما عنده قليل. نعم. فمات. طيب هل هذا معذور فيه او لا؟ الاصل معذور فيه. اقول هو هل هو معذور فيه او لا؟ معذور. نعم، يعني لو مات ما على شيء. ما ترتب على المعذور فليس بالمظلوم. شراف بارك الله فيكم، ذكرنا في السابق انه لو حذفه فوق اصاب جبهته انه يضمن. نعم. وقاعده يا شيخ تقول ما ترتب على المعذور فليس بالمظلوم. نعم. حذفه لا، ما اذن ان تكون في الجبهه، هذا خطا. هذا اراد فعلا ماذونا فيه فاخطا، كما لو أراد أن يصيد صيدا فأصاب إنسانا. غير واضح. واضح. نذكرنا أن ما الذي فيه الجناية هو النظر. لكن عندما حذف يا شيخ. نعم. فالحدود الله. نعم. حذف فتحرك. نعم. وصل الجبل. إيه نعم. كيف يضمن المعذور عندما عطل؟ لا ما هو هذا. هذا رجل حذف يريد العين فأصاب الجبل. أما لو كان بفعل الجاني فهذا ينظر فيما لو رمى حربيا فأسلم قبل أن تصيبه أن يصيبه السهم، هل يضمنه أو لا؟ وفيه خلاف بين العلماء، فهذه تنبني على هذا. لكن مرادنا أنه أراد عينه فأخطأ بدون حركة من الناظر. نعم. أحسن الله إليكم. تعلمون أن من شروط صلح الحديبية أن من كفر من المسلمين ورد أراد الرجوع إلى قريش فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد. أحسن الله إليكم، هل يكون هذا الحديث ناسخا له؟ ثم هل يكون للإمام من جاء منهم؟ نعم. من جاء منهم؟ من ليس من ارتد من وقد جاء من قبل الصلح. سم الصلح الجراء. نعم. أن من جاء من المشركين مسلما أو غير مسلم. نعم. رد من جاء بعد الصلح. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كفر من أراد أن يأتي منهم فسيأتي به الله أو سيجعل الله له. لا، يقول من ردناه إليه. أي فلا رده الله. لا، قال من أرادهم فلا رده الله، وأما من جاء منهم فرددناه فسيجعل الله له مخرجا. لكن أحسن الله عليكم، هل للإمام أن يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام ويلغي دلالة هذا الحديث في زمننا الحاضر؟ أصل بارك الله فيك، هذا ما حصل. الرسول يقول من جاء منكم، يقول فرق من جاء منهم نرده إليه كذا ولا لا؟ هذا هو. أي أنا أقول فرق من المسألة الأولى هذه، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا في هذا الحديث. نعم. من مد دينه فاقتلوه. نعم. لو أن ولي الأمر الآن أراد أن يتصالح مع الكفار. نعم. هل له أن يبدل دلالة الحديث؟ نعم، له أن يفعل كما فعل رسول في الحديبية، لأن رسول مشرع. السؤال أخي محمد الشراف، إذا ينطبق على من إذا تحرك يرى لا يضمن من هذا ينبني على الخلاف. ينبني على الخلاف. إذا لم يتحرك فهو ضامن ولا أشكال فيه. وإذا تحرك فهذا ينبني على الخلاف. فيما لو رمى كافرا فأسلم قبل أن يصل إليه السهم، هل يضمنه أو لا؟ فمن العلماء من قال لا يضمن، لأنه حينما أطلق السهم مأذون له في ذلك. ومنهم من قال إنه يضمن لكن بغير قصاص، لأنه أصاب نفسا معصومة. هذه مثلا. شيخ، كيف يتصور الجهة أين؟ يقول الرجل أنا أعلم أن الصلاة مفروضة وأقر بذلك، لكن ما أصلي. واضح؟ ما هو قلنا كفر إبليس استكبار. نعم، بس ما يعتبر يا شيخ أن هذا لا لا ما جعل قدرة الله ولا شيء مستكبر. نعم. تبارك الله يا شيخ قلتم ان المعذور الكفر هو من كان بعيدا لا يتصل بالناس لا دعوة دعوة الجهل دعوة الجهل. نعم. هناك اناس الان في البلاد الغربية وما اشبهها مغللون بوسائل الاعلام لا يعلمون عن الاسلام شيئا ويقال تقول لهم وسائل الاعلام وما اشبهها ان ديننا هو الصح يعني النصرانية وما اشبه ذلك. نعم. الاتصال باي نعم. هؤلاء بارك الله فيك هؤلاء حكمهم ظاهرا حكم أهل دين لأنهم مرتبطون به لكن عند الله الصحيح أنهم كأهل الفترة يعني يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل الجنة. نعم. ما يحصل على طرق الهوان إليه إيش؟ ما يحصل على طرق من حوادث الليل نعم. فيها أنقص من البهاء. هذا أظن صدر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء هنا وقالوا إنه لا ضمان على صاحب لا ضمان على صاحب السيارة بالنسبة للماشية. أما ما حصل من الحوادث في السيارة بسبب الماشية فلا يحضرني الآن ماذا قال لكن صدر فيها فتوى. الوقت يا شيخ. نعم. الجحود ما يتصور إلا معنى ما ذكرنا قصة واقعة عهد الرسول. قصة من؟ عمر. أنكر أن هذه القرآن. إيه الإنكار هو الجحود. ما تقول في بهيمة انطلقت على ثمرة نخلة فأكلتها هل يضمن صاحبها أو لا؟ إذا كان إن كان في الليل فإنه يضمن وإن كان في النهار ما الدليل؟ ما هذا الحديث؟ ما حديث البراء بن عازب؟ أن حفظ الحوائط بالنهار كبر النهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها. أحسنت. وعلى أهل الماشية وعلى أهل الماشية هذا الشاهد الأخير ما أصابت وعلى أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم رواه أحمد الأربعة بالليل بس خلاص. طيب لو أنها أرسلت نهارا بقرب ما تتلفه فيه خلاف ها. يقول إن كان أراد يعني التعدي على صاحب الحال هذا قال يضمن وإن كان لا يراد بها ذلك فلا يضمن لأن الحب على صاحب الحال. لكن ألا تظن أنه حينما أرسلها قريبا من المزرعة إنما أراد أن ترتع فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا قول من قال أنه يضمن ولكن لكن ألا ترى ذلك أنت؟ لا يلزم. لا يلزم يعني معناها أشياء جائعة ترى الخضرة قريبة منها وليس بينها وبينها شبك. نعم لا يلزم العلماء يعني بالقرية أنه أراد التعدي أو الإتلاف لا هم على التعدي لكن قال لم أمر بها ولم تسرني. إيش من أجلت يوم. نعم استثناء دل عليه العلة لأن هذا لا شك أنه معتدي كونه يأتي بماشيته قريبا من المزرعة. نعم ما في شك أن الماشية ليس عندها عقل. طيب لو أن العرف انقلب يا بن داود انقلب العرف وصار الناس يحرسون في الليل أهل الحوائط وفي النهار يتركونها وأهل المواشي يطلقونها في الليل ترعى وفي النهار يمسكونها ينقلب الحكم يعني إذا اختلف العرف اختلف الحكم بناء على ايش؟ لان الحكم هذا لعله. نعم. ليس تعبد. ما تقولون في هذا؟ العله تدور مع المعلوم سلبا وايجابا، فاذا بطلت عله. يا أمي توافق. نعم. توافقون. طيب لو قال قائل ان ظهر الحديث، ظهر الحديث العموم على اهل المواشي حفظها في الليل وعلى اهل الحوائط حفظها في النهار، وكان هذا اشاره من النبي عليه الصلاه والسلام الى ان اهل المواشي لا يطلقونها في الليل، اولا لانها ربما تضيع ربما تسرق بخلاف النهار، يعني فيكون في هذا ارشاد ايضا الى اننا لا نطلق بها في الليل ربما يكون. ثم ان العله اذا عادت الى النص بالابطال ينظر فيها. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف، من العلماء من اعتبر المعنى فقال إذا اختلف العرف اختلف الحكم، ونظيره القسم للزوجة، إذا كان الإنسان زوجتان عماده الليل لمن معاشه النهار، والنهار لمن معاشه الليل، مع أن الأصل أن عماد القسم الليل، لكن إذا كان هذا الرجل حارسا يحرس وهو في الليل خارج بيته فعماده يكون النهار. طيب كيف نجمع؟ نعم القول الثاني أن يبقى الحكم كما لا يتغير. والله أنا أرجح أن الحكم يدور مع العلة، أرجح أن الحكم يدور مع العلة. طيب ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي هدر خالد خالد بن حامد؟ يعني هذا مستثنى من العموم، مستثنى من العموم. طيب تخصيص هذا مخصص، مخصص للعموم. طيب إذا كانت الماشية تحت يد سائد أو قائد أو راكب يا عبد الله، فهل فيه ضمان فيما أثرفت؟ إذا كانت تحت يد قائد أو سائق أو راكب، فهل على قائدها أو سائقها أو راكبها ضمان فيما أثرفت؟ إذا نعم نعم، إذا كان يقدر على منعها فعليه ضمان، وإن كان لا يقدر لأن نفرت ولم يستطع التصرف فيها فليس عليه ضمان. صح. نعم. حديث معاذ بن جبل، ما هي القصة التي اختزلها المؤلف رحمه الله وليته لم يفعل؟ لما ذهب معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وكان أبو موسى واليا عليها في ناحيته، يعني بعث الرسول معاذ وعبد الله بن قيس، معاذ وعبد الله بن قيس مو ليس أبا موسى، هو موسى تمام. طيب فأبو موسى واليا عليها فوجد عنده رجلا مقيدا فسأل عن ما هذا، قال رجل أسلم متأول رجع عندي، فقال وكان قد بسط له اتصالا فقال لا أقعد وسادة، فقال انزل فقعد، فقال لا انزل حتى يقعد حتى يقتل الله الله رسوله فما به وقتل بالمقال. نعم. طيب هل في حديث معاذ هذا ما يدل على انه اي مرتد لا يستتاب؟ نعم يستتاب. هل في دليل يستتاب او لا يستتاب؟ نعم. من اين؟ رواية ابي داود وقد استتيب قبل ذلك، وكان قد استتيب قبل ذلك. طيب نحن ذكرنا هذه المسألة، هل فيها خلاف أو لا؟ نعم ما ذكرناه نذكرها إن شاء الله. طيب قلنا إن هذا فيه إشارة إلى المرتد، فمن هو المرتد يا حجاج؟ المرتد في الأصل هو الراجع، وفي الشرع هو اللي أسلم ثم رجع عن الإسلام. خطأ. المرتد عن الإسلام أسلم ثم ارتد، خطأ، لأن هذا غير جامع. المرتد عن

ويكون مراد من بدل دينه الشرعي ولا دين شرعي إلا الإسلام، فيكون إذن الحديث من ارتد عن الإسلام إلى دين آخر وجب قتله، وإنما يقتل لأنه انتقل إلى ما لا يرضي الله إذا انتقل من الإسلام إلى الكفر. أما إذا انتقل من يهودية إلى نصرانية فكلاهما لا يرضى عند الله. على أنه ورد فيه حديث لكنه في السنن ما هو في الصحيحين أنه من اختار غير الإسلام دينا فاقتلوه. نعم. العموم. نعم. قال يا شيخ هذا العام. نعم. هذا قاعدة الشريعة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جلدة. هل يمكنك أنت الآن لو سرق سارق أن تأتي بالسكين فتقطع يده؟ أجب أجب، الله يكفي شرك، تمشي على الصراط تقطع يديهم. هذا لا، خذها قاعدة، إذا وجه الخطاب بالعموم في مثل الحدود والأشياء التي لا يتولاها إلا ولاة الأمور فالمراد بها ولاة الأمور. هنا لا، كل ما لا يتولاه إلا ولي الأمر، كل شيء لا يتولاه إلا ولي الأمر فهي على هذا النحو، وهذا الضابط. وقلت لك السبب أنه وجه للجميع مع أنه واحد لأنه نائب عن الأمة. كيف؟ نعم. اين اجل اقيم الصلاه لا يصلي الا ولي الامر، لا لا، فرق بين هذا وهذا، لان هذه حدود وتقويم الامه، ما هو لكل واحد، لو كان كذلك صار فوضى. ما الفائده من ولاه الامور ومبايعتهم والطاعه لهم والسمع لهم؟ نعم. ما هي الشروط؟ ذكرت العلم بإيش؟ العلم بأن هذا كفر، بأن الذي يفعله كفر، يعني ثبوت أن هذا كفر بالأدلة الشرعية أو الإجماع، هذه واحدة. وذكرت القصد إلى ذلك. والثاني علم المخاطر. العلم لا، والعلم بأن هذا كفر ده. هذا أهم. نعم. ثم القصد إلى الكفر. نعم. ثم ثالثا قلت أن نعلم أن هذا الشيء كفر مطابق لمن قام به، منطبق على من قام به. نعم، مطابق لمن على من قام به، منطبق. نعم. فإذا لم نتيقن أن ما قال وليس كفرا فإننا لا نحكم بكفره، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحد. نعم صح. هذه كل ما اللي سوى ذلك بتفاصيل له. نعم سامح. إذا كان ولي الأمر لا يقيم حد ضده، فهل أحد المسلمين أن يقيم هذه العقوبة على من ارتد يقينا؟ أما إذا كانوا في بلد كافر فلا بأس أن يكون لهم قائدا يقودهم بكتاب الله، كما يوجد في اتحاد الشباب الإسلامي وفي بعض المدن. أما إذا كان بلد إسلامي فلا يجوز، إذا لم يقم الحدود فالإثم عليه هو، لكن القصاص أما كان حقا خاصا فلأولياء المقتول أن يختص من القاتل ما لم يترتب على ذلك فتنة أكبر. ألا ليس لهم أن يقول أن هذا من تنبو الشريعة فنحن نقيمها إذا لم يقل؟ لا، ما يمكن تعطيل الحدود ليس كفر. ذكرتم من قبل أن في قصد المجتمع أنه يجب على الإنسان إذا أمن الفتنة أن يفتن في القاضي أبو الله عز وجل، والآن تذكر يا شيخ تقول يعني من بدل دينه فقتله. طيب إذا قلنا النصراني أسلم ثم نصر بعد ذلك، فهم يعني يجب علينا تفيد أهلنا فتنة؟ إيه نعم، إذا بايعك الناس، إذا بايعك الناس أن تكون إماما عليهم، ما ليس لك ذلك. قلنا في بلد لا يكون إن شاء الله ما يجوز، ما يجوز. استتابة المرتد. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.